بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه بوظيفة الله مجالس علمية نتدارك فيها علم من علوم السنة التي هي من علوم الإسلام، وهذا العلم حق له أن يكون من أهم علوم السنة، لأنه الطريق الموصل إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمييز ما ثبت منها مما لم يثبت. وعلم الحديث من أجل العلوم قدرا، ومن أحسنها أثرا، ذلكم أن له صلة كبرى بمصدر من أعظم مصادر التشريع، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي يقول فيها: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقد كان لكثير من السلف كثير من النصوص في تعظيم السنة لما لها من مكانة عالية في فهم الدين. القرآن الكريم جاء بالأصول الكلية والقواعد العامة، بينما جاءت السنة المشرفة بالقضايا التفصيلية وبالأمور الدقيقة التي هي من وحي الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. جاء عبد الله بن عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، إنك تتكلم بالغضب والرضا، أفنكتب كل ما تقول؟ قال عليه الصلاة والسلام: اكتب. فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق. وأشار إلى كتبه الشريف صلى الله عليه وسلم. فنحن بين يدي العلم يجب أن يكون عندنا فيه على أقل تقدير المعرفة، إذا طمعنا لا يكون عندنا فيه دراية فهذا طرح مشروع، وإذا تطلعنا أن يكون عندنا فيه توسع وميراث فهذا تطلع محمود. وكما قيل: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالمهم. ونحن من هذا الأساس ننطلق. نخبة الفكر، بعض الناس يقول نخبة الفكر، الفكر هو قذف الذهن، والفكرة هي النافذة عن فتح الذهن وجمعها فكر، والفكر جمعه افكار، فهي نخبة الفكر جمع فكرة، والنخبة هي الشيء المنتخب. لذلك لو نضبت حروف هذه النخبة بصورة دقيقة لما كانت أكثر من صفحة واحدة أو صفحتين في الكتاب، لكن الحقيقة أنها حصارة جهد مبرور لمؤلفها الحافظ ابن حجر رحمه الله، وله هو نفسه عليها شرح سماه نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. وللعلماء على النخبة والنزهة لا يبالغ إذا قلت عشرات الشروط والحواشي والإفادات والإضافات من نظم أو ما أشبه ذلك، إلى تعقيب إلى تقرير إلى تقريب، إما لسنا في حاجة إلى ذكره على التفصيل في هذه المقدمة. الحافظ ابن حجر للعسقلاني يكفي أن يعلم أنه صاحب أعظم شرح على أعظم كتاب بعد كتاب الله، وهو فتح الباب بشرح صحيح الإمام البخاري. وإذا قلنا فتح الباب فإننا نتذكر مباشرة كلمة الإمام الشوكاني فيه لما قال لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة بعد الفتح، ايش يقصد بعد الفتح؟ يعني فتح الباب. فمن حفظ هذا الكتاب فقد نال شيئا يكاد يغنيني عما بعده. ولا انسى تحيه ما سمعته مرارا من شيخنا ابي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله تعالى، انه كان اذا ذكر الحافظ ابن حجر قال الذي لم تلد النساء بعده مثله، الذي لم تلد النساء بعده مثله، لكن مع ذلك هو بشر، بشر من البشر، سواء في النخبة او في النزهة او في الفتح، عليه وله كسائر البشر. رحم الله الامام مالك لعن القائل ما منا الا راد ومردود عليه الا النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة ان هذه الدورة مهمة جدا وبخاصة في هذا الوقت، ذلك أن هنالك أفكارا دخيلة على علم الحديث يراد جعلها مكان الأصول العلمية الحديثية التي سارت عليها الأمة وسار عليها علماء الأمة قرونا كثيرة. ومن هنا الخطورة. الآن يوجد مذهب ومدرسة بدأت تلقى رواجاً سواء في بعض الكتابات او في بعض مواقع الانترنت او من خلال المدارس وبعض الجامعات، ويقوم بنصرة هذا الرأي افراد، لكنهم كل الامس لا يزالون قليلين، واملنا بالله ان يكون المتأثرون بهم ايضا قليلين، وحتى هؤلاء المتأثرون ان يعودوا سائرين. ورغم ذلك ان المنهج الحديثي الذي سار عليه علماء الامه قرونا طويله أكثر من 10 قرون. يزعمون أن هذا المنهج ليس هو المنهج الحق، وبالتالي فإن المنهج الحق على خلاف ومغاير له. وهذا الدعوة وهذه الدعوة حقيقة أنها خطيرة جدا، أنها خطيرة جدا، وفيها من الآثار السلبية شيء كثير. أنا أكتب لنفسي 3 مخاطر تنشأ عن هذا الأمر. أولها الفصل التاريخي بين منهج متكامل أخذه الخالق عن السالف والتلميذ عن الشيخ والأبناء عن الآباء والأحفاد عن الأجداد، فكما أن السند لا يقبل من ضمن شروط قبوله إلا بالاتصال بأن يسمع ويأخذ كل راوي عمن يلي من شيخ أو أستاذ، كذلك هذا المنهج. فنحن رأينا أن المنهج الذي عليه الحافظ بن حجر مثلا، ونحن الآن بين يدي كتاب النخبة، ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن قبله الإمام الدارقطني، ومن قبله ومن بعده، أن منهج أهل العلم في ذلك متواصل متصل لا منقطع ولا معضل ولا معلق، بل هو موصول بحلقات بعضها آخذ برقاب بعض. الذين يزعمون أن منهج أهل العلم المتأخرين مغاير لمنهج المتقدمين، يجعلون في تاريخ هذا العلم فجوة، هم آخذون طرفها الآخر، وطرفها الأول أناس ينتقون منهم ما يريدون وما يمر عبر قناة أفكارهم ليس إلا، لذلك اضطربوا في تحديد أصل قاعدة المنهج الذي هم يبنونه. فقالوا المتقدمون هم النقاد، والمتأخرون ليسوا هم النقاد. إذا ممكن أن يكون ناقد في القرن 11، كما يمكن أن يكون غير ناقد في القرن 2، وهذا خلط قبيح جدا، هذا خلط قبيح جدا. إذا الناقد أنت الذي تحدده، لا يحدده منهج علمي منضبط، ولا يحدده توقيت تاريخي منضبط، وهذا بالتالي سبيل فساد وأثر سوء. هذا الأول. الثاني في وجه نظري هو أخطر شيء، وهو تفريغ الأمة من مضمون حديث نبيها صلى الله عليه وسلم إلى وقت علمنا أوله ولن نعلم الأخيرة. كيف؟ الآن عندهم المنهج المتقدمين هو الأصل، وبالتالي الأحكام الحديثية التي طبقها أهل العلم من المحدثين المتأخرين، يعني الحافظ بن حجر، ابن تيمية، ابن كثير، المزي، البرزالي، الطحاوي، الدارقطني، البيهقي، ابن عساكر، الخطيب، هؤلاء الجنة كلهم عندهم من المتأخرين، والمتقدمون عندهم أحمد بن حنبل، ابن المديني، وأبو زرعة، وأبو حاتم، ابن أبي حاتم، يعني محدودون. الآن لو أننا جمعنا الأحاديث التي حكم عليها أهل العلم المتقدمون صحة الرضاعة أكانوا أجل أنها لن تبلغ عشر الأحاديث المحكوم عليها جملة من المتقدمين والمتأخرين. إذا عندنا 19 قد حكم عليها من الحافظ بن حجر، من الإمام الزيدعي، من الإمام البيهقي، من مشايخ المعاصرين الشيخ أحمد شاكر، الشيخ الألباني، ونور وألف. هذه نقول أنها أحكام ليست عندهم، أنها ليست صحيحة لأن الذين حكموا عليها متأخرون. إذا الآن الأمة ستفرغ من مضمونها العلمي المبني على السنة قرونا لا يعلم نهايتها إلا الله، لأن الأصل أن هذا منهج غلط. وإذا قالوا نحن نمشي على هذا حتى يكون العقل هدموا دعواهم. وأنا أقول هذه النتيجة وهذا الأثر السيء البارز يا فرحة الكفار به ويا فرحة المستشرقين فيه ويا فرحة المستغربين ممن حاولوا وحاولوا أن يبثوا في السنة بدءا من أبي ريا ومرورا بطه حسين وانتهاء بواحد أحمق رأيت له كتاب أمس جاء الكتاب سماه انقاذ الدين من إيمان المحدثين. دين المحدثين البخاري انقاذ الدين من إيمان المحدثين. أنا أقول هذا بلاء مبين لكنه أهون من بلاء هؤلاء. أن هذا أتى بكتاب وجمع 150 حديثا بقبحه وحماقته وجهله انتقدها فسهل أن يرد عليه أصغر طالب علم. لكن ذاك عندما يهدم أصغر وهذا الأصل تنبني عليه آلاف مؤلفة من الأحاديث ماذا تفعل؟ والمشكلة أنه يرونق أن هؤلاء يرونقون مذهبهم هذا بعبارات من كان عاليا عن قاعدة العلم وأصله قد ينتهي بها، لكن من كان عنده أصول علمية منضبطة فإنه سهل جدا أن ينقض مواجهتها. النقطة الثالثة التناقض بين النظرية والتطبيق، هذا أيضا خطر عظيم جدا. لذلك هؤلاء إلى الآن كم كتبوا مئات الأوراق والصفحات إلى الآن لا يستطيعون أن يقدموا تطبيقا علميا من خلال نظريتهم، فتجدهم ترعان ما يطبقون منهج المتأخرين. رأيت مقدمة لواحد من المنظرين لهذا الرأي كتبها على كتاب أحصيت فيها نقوله عن المتقدمين والمتأخرين، فأنا أذكر أني وجدت له عن المتقدمين نقلا بينما نقوله عمن يسميه المتأخرين 7 نقول. إذا هذا فصل بين النظرية والتطبيق، وعلم الحديث علم تطبيقي أكثر منه علما نظريا. نحن رأينا من سار على علم الحديث بصورته العلمية وأتقنه بصورته النظرية، لكن إذا وضعت بين يديه حديثا يفرجه أو يحكم عليه ما يرفع الله. هذا علم نظري ليس واقعيا. إذا أخطاء التفريق بين من سمى منهج المتقدمين والمتأخرين كبيرة وكثيرة، أعظمها تفريغ الأمة من حديث نبيها قرون، مع أن العلماء السابقين باتفاق هم أعظم علما وأوسع دراية من العلماء المعاصرين فضلا عن العلماء الآخرين إذا جاء علماء. بعد أن مات الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني والشيخ عبيد الله الرحمن في الهند، هؤلاء الأسداد من المحدثين الكبار والحفظة، من أتبعهم؟ هل نستطيع الآن أن نقول يوجد عالم في مرتبته أو يكاد يقاربه؟ للأسف لا. نعم الحمد لله طلبة العلم موجودون، لكن نحن نتكلم عن عالم إمام معتبر مجدد. أقولها وللأسف لا يوجد، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد. أملنا بالله أن يغدو طلبة العلم هؤلاء الذين ساروا على الجادة أن يغدو في المستقبل إذا وفقهم الله وثبتنا وإياكم وإياهم، يصير العلماء لهم وجودهم وحضورهم وأثرهم وأثارهم. الحافظ بن حجر الذي نحن في بلاد مجلسه له كتاب اسمه المجمع المؤسس للمعجم المفهرس، وله كتاب اخر المعجم المفهرس. هذان الكتابان ذكر فيهما اسماء شيوخه واسماء الكتب التي قراها او اجيد بها من هؤلاء الشيوخ. ألوف مرة كان قلت لواحد من هؤلاء الذين يدندنون حول المتقدمين المتأخرين، قلت له بالله لو أنك تفتح أي صفحة عشوائية من هذين الكتابين المجمع المؤسس أو المعجم الفارغ وتنظر لي في أسماء الكتب هذه، كم كتابا تتعرف؟ أنا كان ألزم أنك لم تعرف عشرها والعشر كثير، بل إن أكثرها لا يزال مصروفا، وأكثر الأكثر في عجب المفقود، والمطبوع لا تكاد قرأته ولا قرأت عليه طبعا أن تجمعه وأن تحصيه. إذا كيف يقال منهج متقدمين ومتأخرين ونحن متأخرون متأخرين؟ لم نصل بعد إلى درجة متأخرين. كله ظلمات بعضها فوق بعض. لذلك اقول يا اخواني، ضبط مسائل علم المصطلح بتأصيلات اهل الحديث المعتبرة والمقررة التي سار علماؤنا الذين اخذنا عنهم العلم واخذوه عن من قبلهم الى الحافظ ابن حجر ومن قبل الشيخ ابن تيمية وفي عمره ابن كثير وابن القيم والى العلماء الاولين، هو منهج واحد، هو منهج واحد. المتقدمون منهجهم منهج المتاخرين، لكن كما ان المتقدمين يخالف بعضهم بعضا وينتقد بعضهم على بعض، كذلك المتاخرون يخالفون المتقدمين. ايش المشكل؟ فضلا عن ان المتاخرين انفسهم قد يختلفون ايضا، ما المشكل؟ واضرب على ذلك مثلا حديثه خلق الله صوره يوم السبت، صححه الامام مسلم وهو عندهم من المتقدمين ولا يستطيعون ان يقولوا غير ذلك. اذا قالوا متاخرين فقد رموا انفسهم من رؤوس جبل. الإمام مسلم قرأت الحديث، ضعفه الإمام البخاري، ضعفه الإمام البخاري، متقدمون بعضهم يخطئ بعضا. الإمام البخاري روى حديث ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا. الإمام الترمذي تلميذ البخاري يعل الزيادة الأخيرة، يقول هذه ليست صحيحة، مع أن الحديث رواه البخاري في صحيحه. الإمام الترمذي تلميذ البخاري وناشر علمه في تقريبا في أي صفحة من سنة الترمذي، وسألت محمد بن إسماعيل عن حديث كذا فقال كذا، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول رواه الفلان كذا وكذا، حتى جمع هذا أبو أهل العلم في رسالة الدكتوراه بعنوان سؤالات. محمد بن عيسى ترمذي عن سيفه او لسيفه محمد بن اسماعيل البخاري في مجلدين. اذا المتقدمون انفسهم يخالف بعضهم بعضا. فما الفيصل بين ان يخالف المتقدمون بعضهم بعضا او ان يخالف المتاخرون المتقدمين او ان يستدرك المتاخرون بعضهم عن بعض؟ ايش الاشكال؟ الحجة هي القوة. وانا رأيت تسلسلا تاريخيا في موضوع الثغرات التي يستدل بها هؤلاء في موضوع المنهج بين وجهة المتأخرين. يعني مثلا من ضمن المسائل وسيأتي شيء من البحث فيها مسألة زيادة الثقة. يقولون زيادة الثقة الأصل فيها التوقف، ثم ننظر فيها على حسب الفرائض. إذا هم لم ينطلقوا من أصل، فجعلوا الأصل التوقف. بينما في علة أبي حاتم أكثر في الموضع والزيادة من الثقة مقبولة. فانظر هذه العبارة تشير إلى أصل أم إلى فرع؟ شنو الإمام البخاري في صحيح في أحد الأحاديث يقول: ولا يزال أهل العلم على قبول ما زاده الثقات أو غيره. هذا البخاري في الصحيح. هذا البخاري في الصحيح يقول. إذا حتى منهج المتقدمين لم يضبطوه، فضلا عن أن يبنوا عليه خللا في منهج من بعدهم. أمسي وأنا أصلي في مكتبة الجمعية هنا رأيت كتابا في الحقيقة ربيعا اسمه نقطة القرآن، أحد أئمة العلم متوفى بحدود 200 و300، مع أنه يعتبر في التفسير لكنه كان يناقش بعض المسائل منها مسائل أساسية، فذكر حديثا وحكم فيه بأن المرفوع يقدم على الموقوف، وهذا أصل راجع إلى مسألة زيادة الثقات. لما يكون هذا 365 هجري ومن قبله هؤلاء يقولون ذلك، ومن بعده العلماء الآخرون الموصوفون بالمتاخرين يقولون نفس الكلام. إذن الأمة كلها على نفس واحد، والتفريق بين المتقدمين والمتاخرين خلل عظيم وخلل جديد. فهؤلاء إذا لم يدركوا أبعاد الخلل والخطر الناتج عن هذه الفكرة العظمى فليستيقظوا وليتنبهوا، وليكن كل داعيا لأن المنهج العلمي واحد لكن الاجتهاد بين أهل العلم متعدد. أنا وإياك قد نكون على أصل واحد، لكن أنت تراه من زاوية وأنا أراه من زاوية، هذا لا يكون خلل في المنهج. هذا اجتهاد في التطبيق، اجتهاد في التطبيق حتى في قواعد اللغة. يوجد مدرسة البصريين ومدرسة الكوفيين، مع انهم جميعا عندهم الفعل والفاعل مفعول به، المنصوبات والمرفوعات والمجرورات الى اخر هذه الامور. هذه نقطة كان لابد من ذكرها بين يدي ما نحن فيه، لانه ستاتي الصور وامثلة لابد من وصلة فيها الى ما ذكرناه في هذه المقدمة. أخيرا إخواني، مش أخيرا لسبب دماغي، أخيرا في هذه المقدمات أقول شيئا، وهي أن كتب العلم هذه سنبقى فيما نحن فيه هنا النخبة. النخبة ممكن أن نقرأها الآن البقية الباقية من هذه القطاع، وممكن أن ننهيها في هذه الخمسة أو ستة أيام الباقية، وممكن ان نضبطها في شهر كامل، وممكن ان نضبطها في سنة. هذا باب من العلم كبير تستطيع ان تضيقه تستطيع ان توسعه، لكن نحن الان نريد في هذه الايام القادمة ان شاء الله ان نحيط احاطة عامة، ولا اقول تامة، في هذا الفن من فنون السنة وفي هذا الكتاب أو الرسالة من مصنفات أهل السنة. ونسأل الله تعالى أن يعيننا. ولم نقف كثيرا وإلا هناك فوائد لغوية وفوائد تاريخية، لم نقف إلا على قضايا المصطلح التي يلب ما نحن فيه. وإلا العلماء بدأوا في دراسة النخبة من البسملة، قالوا الباء ما هو معناها، الحمد لله، ما الفرق بين الحمد والشكر، إلى آخر هذه الأمور التفريعات التي يعني لو أننا وقفنا عند كل جزئية منها لنخرج من الصفحة الأولى. لكن كما قلت سيكون التنبيه مركزا على القضايا المصطلحية، وسيكون التركيز في هذه أكثر على القضايا التي فيها شيء من الإبانة وشيء من التحرير. يقول الحافظ في النخبة: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، صلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا قد يكون هنالك بعض الفوارق في بعض النسخ، هذا شيء طبيعي، والذي يعني كتب العلم يرى أن النسخ تختلف نسخة إلى أخرى. المهم أن لا يكون هنالك تأثير، يعني ممكن نسخة تكون بحمده، ممكن نسخة لحمده، الباء أو اللام أو الفاء أو الواو، هذه أمور سهلة. المهم أن لا يكون هناك تأثير في المعنى. فإذا وجد تأثير في المعنى فيما يحتمله أي أخر من الإخوة الحاضرين، لا مانع أن ننبه عليه. فنحن ننظر بالدار هذا التأثير ووجه الصواب فيه. أما بعد، فإن التصاريح في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسأل لي بعض الإخوان أن ألخص لهم المهمة من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسائل. يعني أنا لا أستطيع أن أضبط نفسي في الحقيقة. لا لابد أن أقول أن من أوائل كتابات المصطلح أو الكتابات في المصطلح مقدمة الإمام مسلم، وعلم الإمام الترمذي وتعليقات الإمام الترمذي في سننه عقب الأحاديث، كتاب الرسالة للإمام الشافعي فيه أبحاث حديثية. هذه لابد من هذه مما أشار إليه المصنف أنها يعني تصانيف في اصطلاح الحديث، ولكن هذا كله قبل تقعيد هذا العلم ليكون علما مستقلا. واول كتاب قلت في ذلك هو كتاب المحدث الفاضل للامام الرامهرزي، للامام الرامهرزي. نعم. ثم الخطيب البغدادي رحمه الله كان في الحقيقة أعظم علماء هذا الفن، فلا تجد بابا من أبوابه إلا وله فيه كتاب مستقل وكتاب مفرد. وكتابه الكفاية في علم الرواية أصل أصول في هذا العلم. ثم مع ذلك يقال الخطيب البغدادي من المتأخرين، ليس من المتقدمين. قال فسأل بعض الإخوان أن ألخص له المهمة من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. الحافظ ابن حجر يقول رجاء الاندراج في تلك المسالك، يرجو وهو أهله وهو حامل رايته رحمه الله، لكن لأنه يلبس إلماحة تربوية من أمثالنا أن يتذكروا قول الشاعر: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وكأنه يذكر بذلك القول أو الشعر المنسوب لأحد أئمة الحديث، قال: أهل الحديث هم أهل النذير، وإن لم يصحب نفسه أنفاته صحيح. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: كنت إذا رأيت واحدا من أصحاب الحديث كأني رأيت واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا نقطة إخواننا، وهي أنه قد يرد في كلام وألا تكلم، وحتى في كلامه للعلم في تصانيفهم كلمة المتقدمين والمتأخرين. فهذه ليست فيها إشارة إلى خلاف منهج أو تغاير في حكم في الحكم، وإنما فيها إشارة إلى كلمة تاريخية. يعني كيف نحن نقول العلماء المعاصرون والعلماء المتأخرون؟ هي نخبة يعني حقبة تاريخية فقط من غير أن يكون لها أثر كما يقال منهج في التفريق بين منهجين. هذه نقطة مهمة. يعني لا، لو قلت أنا قال الإمام أبو الحسن النسوي وهو من العلماء المتقدمين، أقصد بذلك حقبة تاريخية، لا أقصد أن منهجه غير منهج من بعده، وأن من بعده خالف منهجه. ليس هذا كذلك البتة. قال فأقول الخبر. طبعا كلمة الخبر تشمل ثلاثة معاني. إما الخبر أي خبر يخبر فيه صاحبه عن شيء، وإما الحديث، وإما الأثر. هذه ثلاثة كلمات أو ثلاثة كلمات تتردد على ألسنة أهل العلم. يقول الحافظ في النزهة، يقول الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. ايش يعني مرادف الحديث؟ يعني انه متساوي، وانه لا يتبقى لغوية. هل الترابط يلزم منه المساواة المطبقة ام لا؟ هذا ليس وقته. قال وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. لكن ليس بالضرورة. يعني اذا قيل خبر قد يحتمل ان يكون عن غير النبي، وقد يحتمل ان يكون عن النبي. بينما اذا قلنا حديث الاصل انه ايه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، الا اذا قيل بان يقال حديث مرفوع، بان يقال عفوا حديث مرفوع او موقوف. اما اذا قلنا هذا حديث فالاصل من باب التمييز والضبط انه اذا اطلق يراد به ايش؟ المرفوعات. وكذلك كلمة الأثر، عندما ألف أهل العلم كتبهم وبعضهم سماها بالآثار، يعني كتاب شرح عن الآثار، كتاب تهذيب الآثار، إيش يقصدون بهذه الكتب؟ أول ما يقصدون الأحاديث النبوية، لكن قد يقصد بها ما دون ذلك من أقوال الصحابة والتابعين. إذا كلمة خبر ككلمة أثر، وكلمة حديث أضيق دلالتها. إذا قلنا حديث الأصل أنها أن الذهن يصلها على معنى سنة نبوية، وعلى معنى أن هذا من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، بينما ذاك قد يراد به ذاك وقد يراد به ذاك بحسب السياق. قال الخبر إما أن يكون له طرق. ايش معنى الطرق هنا؟ اي اسانيد، اي اسانيد. عندنا الحديث او الخبر سواء عن الرسول عليه الصلاه والسلام او عن الصحابه او عن التابعين، هنا قول لايقائه. هذا القول اما ان يكون له طرق بلا عدد معين، يعني من غير حصر 15-20-30 طريقا وهكذا، او مع حصر بما فوق الاثنين او بهما، اي اثنين او واحد. اذا عندنا اربع مراتب. المرتبة الاولى ايه؟ بلا حصر. المرتبة الثانية بحصر فوق الاثنين. المرحلة الثالثة حصر بالاثنين. الرابع حصر بواحد. كل حديث او خبر او اثر له هذه الطرق له اسم عند علماء الفن. يقول الحافظ بن حجر في النقطة، فالاول اللي هو ايه؟ بلا عدد معين، يعني غير محصور، بلا عدد معين. المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. إذن أول شيء المتواتر، والعلم اليقيني هو العلم الذي لا يقابل إلا بالتصديق ولا مجرد بحث. يعني الآن كتاب الله تبارك وتعالى، هل من مجال أن نبحث في أسانيده وفي رواياته، أم هو اعتقاد يقيني جازم لأن الأمة نقلته عن الأمة والأجيال نقلته عن الأجيال، وما في الصدور وثق فيه ما في السطور؟ هذا هو ضبط. إذن قوله العلم اليقيني، وبعضهم يقول العلم الضروري، يعني الذي يحصل لسامعه من غير بحث ومن غير نظر. واحد زائد واحد لا يمكن تكون ثلاثة. هذا جهاز لا يمكن يكون خبز. مسلمات. فمن هنا سمي ايه؟ بالعلم اليقيني او العلم الضروري. وبعد ذلك نقص هذا اليقين درجات. يعني الان يقيننا بالمتواتر من الحديث كيقيننا بالقرآن؟ لا، مع ان هذا يقين وهذا يقين، لكن نفس اليقين درجات. قال اولم تؤمن؟ ايش قال؟ قال بلى ولكن يطمئن. زيادة يقين. لذلك في القرآن علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. واليقين نفسه فأصارت ايه؟ أربع درجات، كلها درجات يقين. نعم. قال والثاني اللي هو ايه؟ مع حصر بما فوق الاثنين. إذا الاثنين لا تدخل، تدخل الثلاثة فما فوق. الآن عندنا حد بين هذا الذي سماه المشهور وبين المتواتر. طب المشهور فوق اثنين، يعني ثلاثة فما فوق. طب ما الحد الذي يجعلنا نقول هذا مشهور وهذا متواتر؟ الحقيقة أن هذا يعود إلى القرائن، ولا يوجد حد يفصل بين المتواتر والآحاد، بين المتواتر والمشهور عفوا، أو المستفيض على رأي. هو المشهور نفس المستفيض، لكن مصطلح المستفيض يعني ذهب إليه الأحناف، ذهب إليه الأحناف. والطواف أنه واحد، وهذه الصلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح. أنا أقول لا يوجد حد فاصل بين المشهور وبين المتواتر، إلا يعني الآن أنا جاءني خمسة طلبة علم يخبرونني خبرا، وجاءني عشرة من العوام يخبرونني خبرا، أنا أطمئن أيهما أكثر؟ ها؟ للخمسة أطمئن أكثر. ليش؟ يعني فيهم من الصروف والمزايا ما يفرقون به هناك. إذا أصبح العدد في مرحلة من المراحل ليس له كمية تأثير، وإنما الذي له كمية تأثير هذا الصفات والمزايا التي ميزت هذا الناقل عن ذاك، وهذا ما يسميه أهل العلم القرائن. وهذا يفيدنا في مسألة مهمة لا بد من ذكرها، وإن كان فيها شيء من الخروج الذي عزمت لنفسي أن لا أفعله، وها قد ناقشتها ثلاث مرات إلى الآن. وهو ما نسمعه من بعض الشذيين الذين يقولون العقيدة لا تثبت إلا بالحديث المتواتر. إيش يقولون؟ العقيدة لا تثبت إلا بالحديث المتواتر. نحن كما أهل السنة وعلماء منهج السلف قديما وحديثا، متقدمين ومتأخرين، نقول كل حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي درجة من درجات الصحة، حسن أو صحيح، آحاد أو متواتر، فنأخذ به في العقيدة. ولا يقولون لا، لا يقولون متواتر. يعتذر. اولا نسالهم اولم نسالهم، وهنا اول وجوه النقد، ولا نذكر الا وجهين مع ان الوجوه كثيره جدا، لكن لم نذكر الا وجهين لانهما قويان. اول دليل، اول حجه نسالهم، نقول لهم ما الدليل على هذا التفريق؟ انكم تقولون متواتر ناخذ به في العقيده دون الاحكام، والاحكام ناخذ بها في المتواتر، ناخذ به الاحكام فقط. اولا هذا لا دليل عليه ابتداء، فاذا اتوا لنا بالايات التي تذم الظن والاحاديث التي تذم الظن، فليعلموا ان هذا منهم نقض لقولهم، لان هذه النصوص من الايات والاحاديث انما تتكلم عن الظن المرجوح، ونحن ان صححنا حديثا يرويه كتبه فهذا لو اردنا ان نقول ظن فهذا ظن راجح وليس ظن مرجوح، فهذا يقدم عليهم اصله. فكيف اذا عرفنا ان ثمه وجها اخر واقوى؟ نقول ما حد الحديث حتى يصبح متواترا؟ الان نريد ان نتنزل معكم ايها الخصوم درجه، فنقول الان انتم تقولون المتواتر انما يستدل به في العقيده، ما هو المتواتر؟ كيف نعرف هذا المتواتر؟ المتواتر اصلا يعرف بالعدد، ما العدد الذي يجعل هذا الاحاد متواترا او هذا المشهور متواترا؟ لن يستطيعوا ان ياتوا باي عدد، لانهم اذا اتوا بعدد هكذا مرسل على عوائله قلنا لهم لابد من دليل، لان الانسان قول بغير دليل هذا يعني، الان انتم قلتم 20، قلتم 20، لماذا رفضتم من زاد عليكم قال 30؟ لماذا رفضتم من نقص منكم فقال 10؟ اذا اصل المبدا في التفريق بين المتواتر والمشهور او الاحاد، قلت ان تقول بان يقال هذا متواتر هذا مبدا لا دليل عليه. سنتنزل خطوه اخرى، نقول لهم لا مانع من ان تذكروا اي رقم، فسيقولون مثلا 20، حد المتواتر 20، نقول لهم طيب 19 اقبلون؟ إذا رفضوا نقول لهم إيش الفرق بين 10 و20 و19؟ واحد الفرق بينهما، وهذا لا يصح التواتر، أو أنهم يقبلوا إذا قبلوا 19 كمان ليلة 18، إذا رفضوها وصفنا عندهم وناقضناهم، كيف تقبلون هذا وترفضون ذاك؟ فهم على جميع الأحوال واقفون في الخلل، واقفون في الخطر، والإمام البخاري في صحيحه عند ابواب السنه والتوحيد جعل كتابا كاملا سماه خبر الواحد، يعني كانه يقول هذا كله في الاحكام والعقيده والمعاملات والسير يثبت بخبر الواحد ولا اشكال في ذلك. نعم، قال وهو المستفيض على رأيي والثالث الأدلة، ايش الثالث؟ هو نادر. اذا العزيز هو الذي يرويه اثنان، طبعا عندما نقول يرويه اثنان يعني او ثلاثة او واحد او متواتر يرويه عدد بلا حصر، ان الحكم للأقل اخواني، الحكم للأقل عندنا سند، الرسول عليه الصلاة والسلام يروي عن الحديث الصحابي، يروي الحديث عن الصحابي التابعي وعن التابعي تابع تابعي وهكذا إلى الإمام البخاري أو إلى الإمام الترمذي. ننظر في كل طبقة، الطبقة إيش الطبقة؟ هي مرحلة الإسناد، الإسناد مراحل، البخاري يقول حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف يقول حدثنا سفيان، سفيان يقول حدثنا كذا، إلى أن يصل محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، كل واحد هؤلاء يسمى إيه؟ طبقة، الآن إذا جمعنا الأسانيد المتعلقة بحديث واحد نرى طبقة الصحابة كم واحد فيها، وطبقة التابعين كم واحد فيها، وطبقة التابعين كم واحد فيها، وهكذا إلى أن نصل إلى طبقة المؤلفين البخاري والترمذي وأبو داود وأحمد والنسائي وابن ماجه. لا ننظر لمعرفة هل هذا الحديث متواتر أو مشهور أو عزيز أو أحد إلى أعلى طبقة، ننظر إلى أدنى طبقة، لأن أعلى طبقة لا يشاركها الأدنى، بينما الأدنى يشاركها الأعلى. يعني عندما نقول 2, 4, 6, 8, 10 ما هو الرقم الذي اشتركت الطبقات هذه كلها فيه؟ رقم 2. لكن رقم 10 لا يقال، لأنه 2 ما في 10 و4 ما في 10، نقول 6 10 فيها 6 لكن ما فيها 4 ما فيها 2. إذا الحكم لتمييز الحديث من جهة وروده متعلق بإيش؟ متعلق بالعدد الأقل. فلما فرأينا في طبقة الصحابة واحدا فقط، التابعين 5، أتباع التابعين 10، من بعدهم 100، إيش نقول؟ تقول هذا أحد، وإن شئت أن تقول فرد، وإن شئت أن تقول غريب، وكلها بمعنى، وكلها بمعنى. إذا إخواني الحكم في طرق الحديث حتى نميز أنه متواتر أم آحاد أم مشهور أم عزيز متعلق بالطبقة على قدر. قال الثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن بعد. نعم بعض العلم أن البخاري ومسلما اشترطا في كل طبقة من طبقات الإسلام من الصحابة فما دون أن يكون إثنان يروي عنهم إثنان، طبعا فرقوه لكن أقل العدد كما قلنا إيه؟ الأقل يروي عنهم إثنان هكذا، وهذا كلام باطل. المحلى هو الحافظ الحجر المحلي قال وليس شرطا للصحيح، نفي واضح وصريح، ثم قال خلافا لمن دعا، والزعم هنا بمعنى الادعاء المبني على غير بينة ولا حجة. أول حديث صحيح البخاري إيش؟ إنما الأعمال بالنيات. وآخر حديث صحيح البخاري إيش؟ كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. أول حديث لم يروه إلا صحابي واحد، وآخر حديث لم يروه إلا صحابي واحد. إذا هذا منقوض بداهة. وطبيعة الحال حديث إنما الأعمال بالنيات أيضا رواه الإمام مسلم، فكيف يدعى ذلك وهنالك عدد من جهلة كبيرة وعدد من الأحاديث في الصحيحين يرويها أفراد من الصحابة بل أفراد من التابعين، بل قد يكون أفراد أيضا من تابعين التابعين. نعم، يعني حديثنا من أعمال بالنيات لم يروي من الصحابة إلا ما لعمر الخطاب رضي الله عنه، ولم يروي عن عمر الا علقمة، ولم يروي عن علقمة الا محمد بن ابراهيم التيمي، ولم يروي عن محمد بن التيمي الا ابن سعيد الانصاري، ثم عنه انتشر وذاع حتى يقول الحافظ بن حجر قال ابو موسى المديني احصيت رواة لي حديث عن اسماعيل الانصاري 700 راوي من اصحاب يحيى بن سعيد الانصاري. اذا لو قيل هو متواتر عن يحيى بن سعيد الانصاري يقبل هذا القول. ليه؟ لانه هذا التواتر جزئي لم يعد تواترا كليا. من قال حديث ابن الاعمال بالنيات متواتر اخطا، لكن من قال تواتر هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الانصاري اصاب. ليه؟ لأنه رواه المئات. شوفوا يا اخوان هذه النقطة الحقيقة ما أزالها. بعد ما نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري عن بعض مشايخ المسلمين هذا القول كتبته من حديث 700 من أصحاب يحيى. شوف الحافظ ايش يقول. الحافظ الذي ذكرنا الآن بعض كتبه التي ذكر فيها أسماء الكتب التي قرأها وجد بها وأسماء شيوخه. شيء لا يكاد يتصور. ايش يقول؟ يقول وأنا أستبعد صحة هذا. طبعا الاستبعاد هذا ظن وليس بيقين. لما يقول أستبعد هل هو على يقين؟ أو نحتمل. فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى هذا الوقت فما قدرت على تكميله. أنا الآن أطالب أصحاب الدعوة بين التفريق بين المتأثرين أن يأتون بأقل من المئة مع وجود الكمبيوترات وجود الكتب المطبوعة والفهائس. فلن يستطيعوا. لذلك نقول كما قال أهل العلم من قبل ليس هذا بعشك تدرجي. قال والرابع الغريب. بيكون في منظومته المشهورة يقول وقل غريب ما روى راب فقط. اذا ضبط العبارة ان كل ما سوى المتواتر احاد. ثم هذا الاحاد ثلاث درجات. الدرجة الاولى المشهور ما فوق الاثنين. الدرجة الثانية العديد الاثنان. الدرجة الثالثة الغريب وهي واحد. هذه كلها تسمى احاد. ولو قيل وبالتالي لو قيل في الذي رواه ورواه احد احاد اصبنا. لو قيل في الذي رواه اثنان احاد اصبنا. لو قيل في الذي رواه ثلاثة فما فوق دون الحد المتواتر اصبنا. لكن ضبط العبارة اكثر بان يقال ما رواه الواحد هو ايش؟ غريب. ويجوز ان نقول فرد. يجوز ان نقول احد لكن العبارة فضفاضة تحتمل غيره. قال وكلها سوى الاول احد وفيها المقبول والمردود. فيها الهاء تعود الى ايه؟ الى الاحاد. كلها سوى الاول. اذا الاول اخرجه. انا انني اقول هنا نقطة مهمة جدا اخواني. سواء العلماء الذين جمعوا الاحاديث المتواترة كتب السيوطي والزبيدي والكتاني هذه اشهر ثلاث كتب مطبوعة ولا اعلم غيرها لم يشترطوا في حد المتواتر او في عد عفوا في عد المتواتر لا اقول في حده ان يكون كل اسناد عن كل صحابي صحيحا. يعني حديث انما الامر باليد هذا اشهر حديث متواتر. اشهر حديث عفوا اشهر حديث متواتر انجلب علي متعمدا. انا اقصد هذا. اشهر حديث متواتر من كذب عليه متعمدا. حتى ان الامام الطبراني له جزء مفرد فيه بلغه الى نحو من 100 صحابة. لكن اذا نظرت في هذه 100 لا يكاد يسلم احاديث صحيحة يعني الثلث والثلث كثير. لا يكاد يسلم. فضلا عن الحديث الاخرى ذكر حديث نظر الله رأى رواه 29 صحابية. لكن لو نظرت في أسانيدها لا يسلم منها صحة إلا القليل يمكن 3 أو 4 أو 5. إذا العلماء الحديث المتواتر إنما يعده أهل العلم متواترا باعتبارين مجموعين. الاعتبار الأول صحة أصله ثم كثرة طرقه. إذا كثرة الطرق هل هنالك اعتبار كبير لها في الصحة؟ ليس لها اعتبار كبير في الصحة. وإنما الاعتبار في الصحة مبني على إيه؟ الصنف الأول الذي هو أصل الصحة. ومن الغرائب وهو هذا لا يكاد ينقضي من العجب أن بعض المصنفين في الحديث المتواتر وضع أحاديث ضعيفة وضعيفة جدا بالموضوع في المتواتر. وضع حديث موضوع في الأحاديث المتواترة. ليه؟ لأنهم راعوا الشرط الثاني ولم يراعوا الشرط الأول. راعوا كثرة الطرق ولم يراعوا أصل الصحة. فهذه إخوان نقطة مهمة جدا في هذا الباب الذي نحن فيه. قالوا فيها المقبول والمردود. عندما يقول المقبول يعني كل ما كانت في خير القبول. حديث حسن، حديث صحيح. احيانا تجد مع بعض العبارات حديث جيد او سند جيد، سند قوي. سيوطي احيانا يكون سند مقارب، احيانا يكون سند لا باس به. هذه كلها تحيز القبول. اذا هنالك حد ادنى وهنالك حد اعلى وهنالك ما بينهما من درجات. قال بتوقف استدلالها على البحث عن احوال روايها. هذه نقطة منهجية دقيقة. أنت رأيت حديثا في كتاب، هل الأمر في هذا الحديث الصحة أم الضعف أم التوقف؟ إيش يقول المصنف؟ وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها. اذا الاول ايش؟ توقف. لا يجوز ان تجزم ان هذا صحيح الا بشرط واحد، اذا كان المصنف الكتاب اشترط الصحه كالبخاري ومسلم مع اعتبار التوثيق بالشرط. واذا فإن ابن خزيمة اشترط الصح، وابن حبان تلميذه اشترط الصح، والحاكم اشترط الصحة، وأبو علي بن السكن اشترط الصحة، لكن هل وصل؟ لم يوصل. نعم وجود الحديث في شيء من هذه الكتب يجعل عندنا ميلا لاعتبار الصحة أكثر من اعتبار الضعف، لكن لا نجزم إلا بشهادة عالم معتبر في حق ونظر في حكم على هذا الحديث صحة وضعف. قال فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول. ايضا ايش؟ ركز. مع انه في البدايه قالوا كلها سوى الاول احد، ثم ختم الفقره بقوله دون الاول، يعني لا تختلطن الامور عليكم. قال وقد يضع فيها، ايضا رجعنا الى كلمة فيها، هذه ايه؟ لاحاد، وهي كل ما سوى المتواتر، وهي المشهور والعزيز والغريب او الفرد. وقد يضع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. يعني بعض العلم خالفوا، بعض العلم خالفوا، فلم يجعلوا هذه الاحاديث الاحادية مفيدة العلم. لكن حافظ الحجر يقول اذا كانت هذه القرائن موجودة فلا شك ولا ريب ان المختار هو الافادة. لكن انا اقول شيء يا اخواني، ما الثغرة اذا قلنا طالما ان هذا الغريب او العزيز او المشهور صحيح ومقبول والمتواتر بداهة مقبول، ما الثمرة العملية التي تجعلنا نركز على هذا التفريق الذي مبدأه اصلا من علماء الكلام والفلسفة والمنطق، علماء الاصول الذين بنوا كثيرا من اصولهم على علم الكلام والفلسفه والمنطق؟ ما الثمره العمليه في التفريق بين هذه الافاده للعلم النظري في الاحاد او في المتواتر؟ طالما ان الكل عندنا اذا كان في حيز الصحه يحتج به في العقيده والاحكام على حد سواء. اذا القضيه اصبحت قضيه لفظيه صوريه اكثر منها قضيه علميه حقيقيه. وهذا يجعلنا نشير الى قضيتين خطيرتين. القضيه الاولى ان الاصطلاحات المنتشره بين اهل العلم اذا لم يترتب عليها خلل فلا مانع منها. اذا ترتب عليها خلل فالاصل نبذها على سواء. ليه؟ لانها سترتب خللا. والنقطه الخطيره الثانيه ان هذا الخلل لن يبقى خللا على صفحات الكتب، ولن يظل خللا تسود به القراطيس، ولكنه سيضحي خللا يفرق بين المؤمنين، بين المسلمين، بين الدعاة الى الله، بين طلبة العلم. انت تقول شيئا وغيرك يفهم شيئا اخر بسبب ايه؟ وجود هذا المصطلح الذي لم تتفقوا عليه. حينئذ يقال سارت مشرقتان وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. خلاف كبير. هل الاحاديث الصحيحه غير المتواتره تفيد العلم واليقين ام تفيد الظن ولو كان راجحا؟ كتابات وردود واخذ ورد، هذا يقول بذلك وهذا يبدل هذا وهذا يناقض هذا. لماذا نجعل هذه المصطلحات سببا للخلل في الفتنه والبلاغ والخلاف؟ لماذا لا نقول اخواني طالما ان هذا حديث صحيح فهو حجه في العقائد والاحكام على حد سواء، والمخالف لذلك مبتدع تحت اي مسمى، تحت اي مسمى وتحت اي اصطلاح؟ هذا كله ما انزل الله به من سلطان. نعم اهل العلم الذين خاضوا هذا المبدا خاضوه باصول مقرره، لكن الواقع الان طالما انه حدث فتنه هل نحن ملزمون بهذه الاصول التي هي فقط لتقريب العلوم؟ يعني عندما الان العلماء يقولون الاحاد عزيز ومشهور أليس هذا فقط يراد به التقريب والتسهيل؟ أليس يراد به التقريب والتسهيل؟ طالما أنه يراد به التقريب والتسهيل، هل يجوز لنا أن نجعل ما يراد به التقريب والتسهيل سببا للفتنة وطريقا للمحنة وابتلاء للأمة؟ إذا نتمسك هذه نصيحة مشكلة، تمسك بهذه الامور وتشبث باديانها وهو يعلم ان لها من السلبيات والاثار السيئات شيئا كثير، فليتق الله بنفسه وليبقى على الاصل الاصيل الذي لم يتغير ولم يتبدل، ان كل حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل قبوله ووجوب ولكم جواز وجوب الاحتجاج به في العقيدة والاحكام على حد سواء، ومن فرق فعليه دليل ولا دليل. هكذا نرجع الى صفاء العلم وصفاء السنه وصفاء المنهج وصفاء القوه. لكن ان نعيش في خلاف وصراع هو دخيل علينا غريب منا، هذا ليس من بدهيات العلم وليس من ابجديات المعرفه. نكتفي بهذا القدر، ونصلي ونسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ونتمم البحث في الغد إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونشكر فضيلة الشيخ أبي حارث حفظه الله تبارك وتعالى على ما وفقه ربه سبحانه وتعالى من هذه التنبيهات في هذا العلم الذي يعتبر أصلا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم تمييزا بين صحيحها وسقيمها. وقد وردت بعض الأسئلة فنعرضها عليه ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسدده في الجواب. سائل يقول: ما رأيكم في حمزة الملباري وهل منهجه صحيح؟ طبق الجواب. سائل يقول: لما طبق؟ ها؟ طبق الجواب. ما سمعته؟ إذا أنا قصرت. كل الكلام عن موضوع تقسيم الحديث إلى منهج النقل الحديثي إلى المتقدمين والمتأخرين، هذا المنهج الحادث المحدث الذي لا أصل له والذي يفرغ الأمة من مضمون حديث نبيها فيها قرونا، هو أحد من انتصر له وأحد من رفع رايته بكثير جهل وقليل علم. نعم. سائل يقول: أنا أدرس منهجا جديدا في الحديث وهو التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في علم الحديث. ده ما نحدث على الموضوع لشيخ في جامعة الدراسات الإسلامية، وقد قطعت شوطا كثيرا في هذا الكتاب مع الشيخ، الله يعوض عليك، فما هي نصيحتكم في هذا النوع من الدراسات؟ أنا أقول: هذا علم لا ينفع وجهالة لا تضر. وبالمناسبة هنالك كتاب لأحد إخواننا طلبة العلم في بلاد الحرمين الشريفين، اسمه الشيخ أحمد بن طارق الزهراني، له كتاب في 300 صفحة تحت الطبع الآن، ينقض فيه هذا الرأي البعيد عن الحق المخالف لمنهج أهل الحق نقدا رائعا ونقضا قويا، وهو تحت الطبع إن شاء الله. أتيح لي أن أقرأه قبل طباعته، كتاب قوي وجيد يبين أن هذا المنهج يقيم على شفا جرة انهار، لا يثبت في ليل ولا في نهار. نعم. سائل يقول: يوجد رجل من رجال الحديث يسمى بالربيع بن حبيب، وله صحيح يسمى صحيح الإمام الربيع، ويقال أن صحيحه أصح كتاب بعد القرآن الكريم، فمن هو أمره؟ يقال، وليس كل يقال مقبولا. أولا، لا يثبت لنا من هو الربيع بن حبيب هذا أصلا حتى نبتدئ ونبحث بعد ذلك. أنا قرأت بحثا لبعض أهل العلم، لكن للأسف الشديد لم ينشره. اسم بحثه مسند الربيع بن حبيب، مؤلف منحول على مؤلف مجهول. مجموعة من الأسئلة يعني مضمونها من هم أصحاب منهج التفريق حتى نحضرهم. لا يهمك الأحيان من أخبار بني إسرائيل المشهورة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. من أخبار بني إسرائيل المشهورة التي تتأيد في ديننا ولا تعارضه، أنه قال عيسى بن مريم لحواريين: إنه سيكون بعدي أنبياء كذبة فاحذروهم. قالوا: كيف نعرفهم؟ مثل هذا السؤال، كيف نعرفهم؟ قال: من ثمارهم تعرفونهم. لم يحدد الأعيان، لأن الأعيان تذهب. في مصاب فلان وعلمتان، هذا يذهبون، لكن ما يقررونه من باطل قد يبقى وينتشر بصور شتى. فاحذر هذا الخلل، ولا يهم انك الاعيان، ممكن الاعيان الحمد لله ربنا يهديهم او يهدي بعضهم، لكن انظر الى الخلل، انظر الى الخلل. ومع ذلك كان اقول لا، ولا لان هذا مما هم لا يتحاشون منه. من اكثر الذين يدندنون حول هذه القضيه اثنان في هذا الزمن: المنباري، وهنالك شيخ في السعودية اسمه عبد الله السعد، هذا الذي قلت لكم لأنه ذكر في في مقدم الكتاب في 70 صفحة أحاديث خرجها وكلها على طريقة المتأخرين، مع أنه ينادي بالتفريق بين المتقدمين والمتأخرين. هذه إشارة إلى الخلل بين النظرية والتطبيق الذي أشرنا إليه. ولولا أنه ذكر المتأخرين، والحقيقة كان البحث الذي ذكره يعني بحثا دقيقا جدا، وهو يعني الصحبة وفضل الصحابة، لو أنه مشى على منهجه لما ثبت عنده ولا حديث في فضل الصحابة وتعظيم الصحابة، لكنه اضطر، وأنا أعني ما أقول اضطر، أن يسلك مسلك المتأخرين حتى يثبت له هذا الأصل، وإلا لو سلك مسلكه لجينا إلى الخلل الثاني الذي ذكرناه، وهو إيه؟ تفريغ الأمة من مضمون علم حديث نبيها فيها قرونا كثيرا، وهذا من أعظم الشر يكون. والخطيئة الثالثة هي هذا الانقطاع بين الأمة متقدميها، بين علماء الأمة متقدميها ومتأخريها، حتى تفطن هؤلاء المتأخرون إلى هذا الخلل وإلى هذا الإعضال بين جيل الأمة الأول، ولا أقول جيلها أو وجيلها الآخر، بل أقول وأجيالها الأخرى كلها. نعم. سائل يقول: هل يمكن أن يكون هناك حديث لم يتكلم عليه أحد من المتقدمين؟ لا يمكن أن يكون هناك حديث، بل هناك آلاف الأحاديث صلى الله على نبينا محمد. لغير شيء ما شاء الله. نعم تفضل. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يصح أن نقول أن المتواتر هو المشهور إذا اقترن به القرائن؟ لا، المشهور غير متواتر. المشهور غير متواتر. المشهور يعني أنت تقول ثلاثة مشهور، لكن هل تقول متواتر ثلاثة إذا اقترن به القرائن؟ لا. لكن عندنا مثلا 10، ممكن أنا أعتبر أن 10 إذا كانوا ثقات وفهماء وجلاء أقول متواتر. ليش؟ لأني اعتبرت القرينة مع العدد، وإن كان عدد 10 لا يوجد دليل يثبت لي أنه متواتر، لكن نظرت إلى الأمر من جهة القرائن. نعم والله أعلم. طبعا هنالك إخواني ملاحظات كثيرة في هذا الموضوع، موضوع المتقدمين والمتأخرين، فبيرد بحثها فيما سيأتي. مثلا من أكبر الأغلاط التي يقع فيها هؤلاء أنهم يتخذون حكم بعض المتقدمين على بعض الأسانيد حكما على الحديث، وفرق بين حكم على الإسناد وحكم على الحديث. لذلك ابن أبي حاتم ينقل عن أبيه في كتاب العلل طبعا، وهما كلاهما من المتقدمين، يقول: سألت أبي عن حديث كذا فقال باطل. يعلق ابن أبي حاتم فيقول: أي بهذا الإسناد. أولئك يأخذون كلمة باطل، فممكن حديث يكون له 5 طرق، يقول لك: يا أخي قال أبو حاتم باطل. أبو حاتم لما قال باطل قال عن إسناد، لم يقل عن مجموعة أسانيد. فهذا من ضمن الأشياء التي ننبه عليها في المزاد إن شاء الله. نعم. سألون يقول: هل أفهم من قولكم في التفريق بين المشهور والمتواتر أن المتواتر ما أفاد العلم اليقيني مع العدد؟ لابد، لأن الأمر المتعلق بإفادة العلم اليقيني كأصل اصطلاحي، كأصل اصطلاحي هو المتواتر. لكن نحن بينا أن مثل هذا إذا تولدت عنه آثار سلبية كالتفريق بين متواتر الآحاد في الاحتجاج في العقيدة والأحكام، نقول هذا مما لم يلزمنا الله تعالى به. والأصل طالما أنه في حي الصحة والقبول فهو في العقيدة والأحكام على حد سواء. نعم. هل يفهم من كلام الحافظ في قوله دون الأول في التفريق بين الاستدلال بين المتواتر وغيره، هل يفهم من هذا أن المتواتر صحيح دون النظر في إسناده؟ بشرط أصل الصحة، وإلا وهذا قلنا، وإلا لو لم نقل هذا كان قبلنا فعل بعض المحدثين الذين نظروا إلى كثرة الطرق ولم ينظر الى اصل الصحه، فجعلوا بعض الاحاديث الضعيفه او الضعيفه جدا او حتى الموضوع ايه متواتره. يعني مثلا حديث انا مدينه العلم وعلي بابها، هذا حديث على الراجح من كلام اهل العلم انه موضوع. ياتي بعض علماء المغرب فيؤلف كتابا في 400 صفحه ليثبت صحته وتواتره، يسميه فتح الملك العلي في حديث انا مدينه العلم، انا مدينه علم وبابها علي، مجرد ضحك. لكن بناء على ايه؟ على طرق غير صحيحه ولم ينظر الى اصل الصحه. نحن شرطنا شرطين، الشرط الاول اصل الصحه، والشرط الثاني كثره الطرق. والغفل عن واحد من هذين الشرطين تنقض اصل الحكم بالتواتر. نعم. سؤال يقول: ما قولكم في كتاب تحرير علوم الحديث للشيخ عبد الله بن يوسف الجزية؟ نعم، الكتاب انا لم اطالعه كله، قد طالعت اجزاء منه. الحقيقه الكتاب جيد وفيه فوائد، لكن احيانا تكون بعض التطبيقات يعني فيها شيء من الخلل، خاصه في التطبيقات المعتمده على اصول الفقه. له كتاب اخر في اصول الفقه الحقيقه فيه تطبيقات سيئه جدا يعني. اما كتابه في تحرير علوم الحديث بجملته فيه نفع وفيه فائده. نعم. هل في نيتكم سددكم الله وضع كتاب في الرد على اصحاب مدرسه منهج المتقدمين والمتاخرين؟ بل ابشركم اني فيه وعلى ابواب ختمه ان شاء الله، واجتمع عندي فيه الشيء الطيب مما ينقض اصول هذا الدرس وفصوله. نعم. لماذا قسم مش الدرس؟ نعم. لماذا قسم اهل العلم الحديث الى متواتر واحاد؟ ما الفائده من ذلك؟ انا قلت الفائده تقريب العلوم، الفائده تقريب العلوم، والا لو قالوا هذا كله حديث صحيح طالما ثبتت صحته كلام لا غبار عليه. لكن هم يقربون العلوم من عدة وجوه، قالوا متواتر وأحاد، ثم قالوا الأحاد مشهور وعزيز وغريب، ثم قالوا الغريب نسبي ومطلق. فهذا كله من باب تقريب العلوم، وإلا هذا لا يؤثر على أصل علم الحديث. نعم. سؤال يقول: هل الشيخ الألباني تراجع عن بعض الأحاديث فيما نص عليه تصحيحا وتضعيفا في كتاب هذا أبو الحسن محمد حسن؟ سمعنا شيخنا رحمه الله عشرات المرات، ولا أبالي إذا قلت مئات المرات، يقول: العلم لا يقبل الجمود، العلم لا يقبل الجمود، طالما انه ليس بيننا وبين الحق عداوه، بل نحن على وئام والتئام. اذا ظهر لنا خطا في تصحيح حديث ضعيف او خطا اخر في تضعيف حديث صحيح، هل الاسلم لنا دنيا واخرى ان نتراجع لنقر الصواب، ام نتمسك ونقول نحن قد قلنا قولا كيف نتراجع؟ هذا لا يقوله عالم، بل لا يقوله صالح. العالم الصالح ينظر الى الصواب ليمم اليه قلبه وليجعله قبلته، وليقول الناس ما يقولون، طالما انه يريد الحق ببناء الحق واساس الحق. اما قد يقال راجع أخطأ، فليقل هذه بالعكس، هذه يجب أن تكون علامة تميز وعلامة رفع علو. لكن للأسف الشديد بعض الناس ينظرون بالأمور إلى الأمور بصورة عكسية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. أنتم كذلك.